بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا قبل الراحة الكلام على القراض على سبيل الإجمال، وأن هذا العقد من العقود المهمة التي يحتاج إليها ويتعامل بها كثير من الرجال والنساء، لكن يحصل فيها أخطاء ويقع الإنسان بعد ذلك في أكل مال الناس بالباطل، فإما أن يظلم وإما أن يظلم. كنا توقفنا في آخر الدرس على صورة يمكن أن توجد في أوساط النساء، إما أن يكون عند المرأة شيء من المال فتعطيه لأخرى تتجر به، والربح بينهما. هذا جائز، امرأة تعطي غيرها 100,000، 500,000، مليون، أكثر أقل، على أن تتاجر هذه الأخرى، إما بملابس أو أواني أو أثاث أو إكسسوارات أو غيرها، ثم يتفقان تعطيها 100,000 وتلك تشتغل بالمئة، بخمسمائة، بأكثر بأقل، تعطيها رأس المال، ثم يكون الربح بينهما حسب الاتفاق. يعني تقول لها مثلا على النصف، أو لك ثلث الربح ولي ثلثان، فيبقى رأس المال محفوظ. يعني مثلا رأس المال 500,000، فحينئذ هذه المرأة اشتغلت سنة، نهاية السنة ننظر الخمسة المئة موجودة، ربحت 200,000 واتفقوا على النصف 100%، اتفقوا على ثلثين بثلث، ثلثان للعاملة وثلث لصاحبة رأس المال مثلا أو العكس، والربح 300، من لها ثلثان أخذت 200، من لها ثلث أخذت 100. وهكذا امرأة أخرى عندها مثلا مكينة خياطة، وأخرى عاطلة عن العمل ومحتاجة فقيرة وتستطيع أن تشغل هذه المكينة، هي بالخيار، تقول لها خذ المكينة إجارة، تستأجري مني المكينة هذه بالشهر مثلا 10,000 أو 5,000، خلاص تدفع لها إجار 5,000، 10,000، وتشتغل أو ما تشتغل، إن اشتغلت فلها وإن لم تشتغل فعليها، هذا عقد إجارة. ما تأتي وتقول هذا الشهر ما اشتغلت ولا بشيء، ما لنا دخل، لأن هذا عقد إجارة، مثل ما يؤجر إنسان بيته لآخر والمستأجر مرض ودخل المستشفى من أول الشهر إلى آخر الشهر ولا سكن ولا يوم، ما لي دخل، أنا بيتي سلمته ومكنتك من السكن فيه، أعرف إجارتي. كذلك أيضا هذه المكينة تقول لها سلمت لك المكينة، كون المرأة مرضت، سافرت، ولدت، حصل لها أي طارئ، ما لنا دخل إلا بالتراضي إذا سامحتها صاحبة المكينة، هذا أمر آخر. أما عقد إيجار قالت أجرتك المكينة بالشهر 10,000 أو 5,000، تلتزم تدفع 10 أو 5,000، أو تقول لها شغل المكينة، خيط لنا الثياب، والربح بيننا نصفين، حينئذ آخر الموسم ترجع المكينة لصاحبة المكينة، والأرباح بينهما على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق. صورة لا تجوز أن تقول لها شغل المكينة وتدفعي لي يوميا 500 ريال مثلا، مش إيجار، لو كان إيجار لا بأس، لو كانت 500 عقد أجرة لا بأس، لكن تقول اشتغلي ولي يوميا 500 ريال أو 1,000 ريال، هذا لا يجوز، لكن تقول اشتغلي ولي من الربح أو من الأجرة الربع، الثلث، الخمس، الثمن، السدس، لأنه جزء مشاع، قد يكون كثيرا فيكون المبلغ كبير، يعني اتفقين على الثلث اشتغلت مثلا بالشهر 60,000 الثلث كم؟ 20,000 اشتغلت بالشهر 30,000 الثلث كم؟ 10 اشتغلت بالشهر 15,000 الثلث كم؟ 5 لم تشتغل إلا 6,000 الثلث كم؟ 2000 اشتغلت بالشهر فقط 3,000 الثلث كم؟ 1000 إذن إذا اتفقوا على الثلث إن زاد الثلث زاد المبلغ وإن قل الثلث قل المبلغ. هذا يسمى عقد مضاربة أو قراض. هذه من العقود الجائزة وأرباح حلال وعمل يستطيع الإنسان أن يعمل ويستفيد. امرأة يكون عندها فلوس بدل ما تحل الفلوس هذه تنتهي تعطي أخرى تشتغل تشغل لها الفلوس. شخص عنده مال اشترى موتور دراجة نارية قال لغيره أنا أؤجر لك الموتور باليوم 5,000 وانت اشتغل لك بكم اشتغل أنا أعرف 5,000 أجرة يجوز أو لا يجوز. طيب صاحب المستأجر لم يشتغل في ذلك اليوم مريض من الصبح للليل يدفع كم؟ 5,000 لأنه مستأجر يقول لك ولا اشتغل بريال ما لي دخل ومستأجر. أو يقول له شغل الموتور وما حصلت بيننا نصفين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يقول له شغل الموتور وتدفع لي يوميا 5,000 مش عقد إيجار تدفع 5,000 يوميا هذا لا يجوز هذا لا يجوز. سهل لابد ما يتفقوا لابد أن يكون هناك اتفاق. يعني الآلات المكاين الباص السيارة الزيت على من؟ البترول على من؟ الكفرات على من؟ لو حصل عطال على من؟ فأما إذا كان العامل موظف فمعروف أنه على صاحب الباص. يعني أنا أدور لسواق وأعطي السواق راتب كل ما حصل قليل أو كثير لي وأنا أعطي راتب آخر الشهر ما في شيء. امرأة قالت لأخرى هذه المكينة عندك وأنت شغالة عندي كل ما اشتغلت تسلمي لي ولك راتب بالشهر 10,000 20,000 جائز جائز سواء كانت المكينة عندي في البيت ولا عندها في البيت وهي موظفة فقط عاملة تشتغل عليها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تعالى قال من جاز تصرفه في المال صح منه عقد القراض. من جاز تصرفه بالمال الآن أنا الذي معي رأس المال عاقل بالغ رشيد إذن يجوز لي أن أتعامل معك بالقراض لأني أملك هذا المال وأنا جائز التصرف. إنسان سفيه أو طفل أو مجنون أو محجور عليه ليس له أن يتصرف في المال وبالتالي ليس له أن يدخل في عقد قراض. قال من جاز تصرفه في المال صح منه عقد القراض ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير ولا يجوز على المغشوش منها ولا يجوز إلا على جزء معلوم من الربح. الآن المذهب يقول لا يجوز القراض إلا على الدراهم والدنانير يعني ما يكون قراض على غير الدراهم والدنانير يعني الآلات وغير الآلات هذه ما يكون قراض ما يكون لا تأجير أو غير ذلك يؤجره عليها أو يكون عاملا. قال لكن دراهم ودنانير أعطيك تشتغل بها أعطيك تشتغل بها. يقول ولا يصح على المغشوش أي منها من الدراهم والدنانير لابد أن تكون أموالا صحيحة. قال ولا يجوز إلا على مال معلوم الوزن إلا على مال معلوم الوزن أو قال ولا يجوز إلا على مال معلوم الوزن ثم قال ولا يجوز إلا على جزء معلوم من الربح. ولا صح أنا عندي ولا يجوز. قال ولا يجوز إلا على جزء معلوم من الربح. إيش معنى على جزء معلوم من الربح؟ يعني على جزء المشاع، ثلث، ربع، نصف، يعني ما يحدد 1000 في الشهر، 5000 في الشهر، لا، لكن يقول على الثلث، على النصف، على الربع، يكثر بكثرة الربع ويقل بقلة الربع. قال ولا يجوز إلا على جزء معلوم من الربح، يعني كالنصف والثلث والربع. ها إيش يعني الشيء الموزون؟ الموزون الموزون. نعم. قال وإن قال قارضتك على أن الربح بيننا جاز وكان نصفين، يعني ما اتفقوا، قال لو قارضتك أو ضاربتك بدون ما اتفقوا على شيء، قال يعني على النص، إذا لم يتفقوا فهو على النص، يعني لأنه قال الربح بيننا، كلمة بيننا معناه أنه مناصفة، إذا لم يتفقوا رجعوا إلى العرف يسأل أهل الخبرة، قالوا العرف بين الناس في هذا البلد ثلثين وثلث، يمشي ثلثين وثلث، عند الناس مناصفة، مناصفة عند الناس، الثلثان للعامل والثلث لصاحب المال كذلك. قال وإذا كان العرف على النص لكن قلت أنا أريد لي ثلثان ولك ثلث، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، المؤمنون على شروطا، وإن كان العرف على خلاف هذا. قال وإن قال قارضتك على أن الربح بيننا جاز وكان بينهما نصفين، وقيل لا يجوز، يعني على أن يكون بينهما نصفين وإنما يرد إلى العرف، قالوا لي بهذا. قال وإن قال على أن لك نصف الربح صح، مثله سواء قال نصفين ولا لك نصف الربح. قال وقيل لا يصح، قالوا لأنه لم يبين. قال والأول أظهر وهو كذلك، أنه على إذا قال له على النصف له النصف. قال وإن قال على أن لي النصف قال لم يصح، قال لأنه جعل لنفسه نصف الربح والمال كله له. قال وقيل يصح وهو الصحيح، لو قال لو قارضتك ولي نصف الربح معنى الكلام ولكن النصف الثاني. قال وقيل يصح والأول أظهر، وإن شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح، يعني يقول له الآن تاجر هذا الفلوس، تاجر بها حديد وسمنت، ولك ربح الحديد ولي ربح الإسمنت، هذا لا يجوز، قد يربح الحديد دون الإسمنت أو العكس. أو يقول له شغل هذا المال، ربح رمضان النهار لي وربح الليل لك، قد يحصل ربح بالنهار دون الليل وقد يكون العكس. قد يقول له شغل هذا المال بسوق السبت، الأسبوع هذا ربحه لك والأسبوع الثاني ربحه لي، بكروا يوم السبت اشتغلوا وربحوا كثير أعطى صاحب المال، جاء السبت الثاني على أن الربح لمن؟ للعامل، بكروا الصبح بقي مقتول في السوق، طاروا الرعية شرق وغرب، خرجوا من السوق عطل، تضرر، يحصل ضرر، فلذلك يحصل هذا غرض وجهالة. لكن يقول على النصف، على الربع، على الثلث، جميع ما تحت يده. قال وإن شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح، وإن قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي أو كله لك فسد العقد، ليس هذا قرار، قل أنت شغال والربح كله لي، طيب ماذا استفدت؟ أو الربح كله لك ماذا استفدت أنا؟ نعم يجوز أن أقرضك المال، يعني أنا أريد أنفعك، المال المليون هذه سلفك شغلها والربح كله لك، لكن على أنه قرض لا قراض، على أنه قرض لا قراض. أنا أقول لك أنا أراعي ظروفك وحالك، أنا عندي فلوس، أقول لك هذا المليون سلفك شغلها والله يفتح عليك، لكن أنا مالي في ذمتك، تربح تخسر مالي دخل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا قرض وليس قراض، ليس مضاربة، ليس مضاربة. فحينئذ شغل المال ولا بأس. مثل بعض الناس يذهب إلى بعض التجار وقال له أريد أن تضع لي هذا المال أمانة عندك، قال له تسمح لي أشغله؟ قال له شغله. والربح قال لك. يكون هذا الآن مضاربة ولا قرض؟ قرض. لو سرق المال يضمن هذا التاجر لما يضمن؟ يضمن. احترق المحل يضمن المال لما يضمن؟ يضمن، لأنه في ذمته. لكن لو قال المليون هذه وديعة عندك، ما تشغلها ولا تفعل فيها شيء، أمانة بس، ثم سرق المحل، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه أمان. والأول دين، والأول دين. امرأة من أجل النساء يسمعن الدرس ومشاركة أيضا في بعض الأمثلة، امرأة وضعت عند جارتها مبلغ 500,000 أمانة، قالت هذه أمانة عندك، قالت لو حجاج تتسلف ولا احتجت آخذ من هذا المال تشتري بعض الأشياء، قالت لا بس. صار المال عندها إيش؟ صار المال عندها إيش؟ دينا، لأن أجازت لها التصرف، سلفي تأخذي من هذا المال، سلفي من شئتي تشتري ما شئتي، صار المال دين عندها. لو سرق هذا المال هذه المرأة تضمنه، احترق البيت تضمنه، لكن لو قالت لها هذه 500,000 أمانة تحبيها بشنطة ما تسلفي أحد ولا تأخذي منها إلا بإذن ولا تفعلي شيء، جاء من سرق الشنطة تضمن ولا ما تضمن؟ لا ضمان عليها، لا ضمان عليها، لأن يدها يد أمانة، لأن يدها يد أمانة. لا هي الآن قد قالت لها إذا احتجتي تأخذي، إذا احتجتي تسلفي، أذنت لها بعدد من التصرفات، أذنت لها بتصرف مطلق. من أولها لو قالت لها هذا المال الآن بيدك ما تحتجتي الآن أو بعد الآن أن تأخذي منه، أن تعطي من شئتي، أن تصرفي ما شئتي، أن تشتري ما شئتي، أن تتاجري به، صار دين عندها من أول ما سلمته. طيب قال وإن قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي أو كله لك فسد العقد كما سبق. قال إلا أنه إذا تصرف عندي، قال وإن قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي أو كله لك، يعني كأن الصف عندكم. لا بس. قال إلا أنه إذا تصرف نفذ التصرف ويكون الربح كله لرب المال، يعني لأن العقد الآن صار عقدا فاسدا، وأي عقد فاسد يكون للعامل أجرة المثل. العقد إذا فسد كان للعامل أجرة المثل. يعني مثال ذلك بحق المتر، بحق المتر، جاء وقال له خذ المتر وتدفع لي يوميا 10,000، العقد هذا صحيح ولا فاسد؟ فاسد. بقي المتر عند صاحب المتر شهر، ثم جاءوا يسألون، قلنا هذا العقد باطل. طيب الشغال فوق المتر قال طيب أنا يعني إيش الذي لي الآن؟ قلنا له أجرة مثل. ننظر إذا استأجر شخص سوى المتر بالشهر كم يعطي، خذ لك الأجرة هات الباقي. أي عقد فاسد يكون بعد ذلك للعامل أجرة المثل. هذا الآن أعطاه الدكان وقال له اشتغل بالدكان، حصرنا لك البضاعة داخل المحل 3,000,000، أعرف منك بآخر السنة البضاعة 3,000,000، وأعرف ربح 300,000، وأنت ربح لك ما شئت. جاءوا للسؤال في آخر العام، قلنا هذا العقد باطل، وأيها العامل لك راتب شهري بحسب العرف، نعطيك راتب خلال السنة دي فقط، وربحت التجارة ولا خسرت ما لنا دخل. ها؟ ليش؟ كيف يأجل له؟ ما في أي أجل له سلع، كيف يأجل له سلع؟ يعني أنا أقول له أنا أجر لك الزبادي والفول والطماط والبطاط الذي داخل، كيف أجر؟ هذه ما تستأجر، لأن التأجير تمليك المنفعة مع بقاء الرقبة، وهذا الآن ما يمكن. سهل، اتفقوا على الخمس، يعني مع أنهم متفقين على الخمس. قالوا بيشتغلوا بخمسة ألف لألف، ذاك بعشرة ألف لألفين، ذاك بعشرين ألف لخمسة، وذاك ولا في شيء ولا في له شيء، لأنه ما حد قال تدفع لي باليوم كذا. إذا حصل الشغل بكذا يعني الخمس ربع ثلث جزء مشاع. كيف؟ أي حاجة إيش؟ أنا بقول من القراءة. يقول أي حاجة باردة لا تشرب. وأنا من دمج يعني أظن سؤال مثال وهي نصيحة. جزاك الله خير. ما؟ ليش؟ لا قدي داخل. من؟ لا يمكن أن تنزل هذا الاتجاه. داخل. قال إلا أنه إذا تصرف نفذ التصرف ويكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل. المهم أن العقد الفاسد يكون للعامل أجرة المثل، إذا فسد العقد فالعامل له أجرة المثل. قال ولا يجوز إلا على التجارة من جنس يعم وجوده. بقي كلام ما هو؟ هذا غير موجود عندي. إن قال تصرف الربح كله لي فهو لا حق للعامل فيه، وإن قال تصرف والربح كله لك فهو قرض. طيب يقول إن قال لو تصرف والربح كله لي، يعني الآن صاحب رأس المال يقول العامل تصرف والربح كله لي، هذا العقد كما سبق عقد فاسد والعامل له أجرة المثل. وإن قال له تصرف والربح كله لك فهذا قرض، يعني أعطيك المال وأقول لك تصرف في هذا المال والأرباح كلها لك، إذن هذا دين، أعطيته المال دينا في ذمته، يربح له يخسر عليه، لا يكون هذا عقد قرض. من هو ما سيتبرع العامل بعمل، يعني هو يظن أن هذا عقد قراض، أما لو جاء وتبرع ولا شيء ما بنتعب التعب. طيب يعني فهذا عقد فاسد وما سيتبرع، ما في حد يتبرع بالعمل الآن، هو يرجو ربحا. فلذلك قلنا هذا العقد لأنه مذكور في باب القراض، لو كان كذلك فهذا عقد باطل للعامل أجرة المثل، لكن لو قلت له خذ هذا المال واشتغل به والربح كله لك صار هذا المال قرضا لا قراضا، يكون المال مضمونا في ذمته إن تلف أو خسر والأرباح كلها له. وهو شوف ما يتصور هذا إلا إنسان متعلم يريد يتعلم تجارة يأخذ حرفة، يعني هذا متى يتصور؟ شخص يريد يأخذ حرفة، بس يريد يأخذ حرفة أو شبعي، يعني يعطيه الطعام والشراب قل لك أحسن من لا شيء أكل وأشرب. ما سيكون قرار، سيكون وكيل، سيدخل في باب آخر، سيدخل في باب لوكال. طيب يقول ولا يجوز إلا على التجارة في جنس يعم وجوده. يعني لو أنه الآن قال له يبيع سلعة معينة ليس لها وجود ولا رواج في البلد، لا وجود لها، أو غير مطلوبة في هذا البلد، شيء لا يؤكل في هذا البلد، ليس له سوق في هذا البلد، يقول ما يساير إلا بشيء عم وجوده ليكون هناك ربح، يكون هناك فائدة. أما شيء لا وجود له، ليس من عادة الناس أكل هذا النوع من الطعام في هذا البلد، مثل بعض البلدان الأجنبية لهم طعام معين لا يؤكل في هذا البلد، أو طعام في هذا البلد لا يؤكل في تلك البلاد، فالمتاجر به حينئذ ضياع للمال. أو نوع من أنواع الثياب لا يباع في هذا البلد، يأتي مثلا ببعض الملابس الباكستانية ويجي يبيعها هنا يوم العيد، من يشتري منها؟ لا أحد يشتري منها، فهذا الشيء لا يعم وجوده بخلاف تلك البلاد. قال ولا يجوز إلا على تجارة في جنس يعم وجوده عند الثياب والطعام والحيوان، فإن علقه على ما لا يعم أو على ألا يشتري إلا من رجل بعينه لم يصح. يعني هذا العقد تقول له أنا أعطيك المال تتجر لكن ما أشتري إلا من فلان، قد يحصل عليه ضرر. سهل، الشركات هذه باعتبار أنه الشيء موجود ويباع وله سوق وله رواج، لكن شخص معين ما أشتري إلا من فلان يحصره به ويحصل ضرر مثل الزمن الأول. أما الآن شركات معينة صابون حليب وغيرها والسوق له رواج لا بأس. قال ولا يصح إلا أن يعقد في الحال، فإن عقده على شرط لم يصح، قارنتك بعد شهر إذا دخل شهر فلان، إذا حضر فلان من السفر. قال وإن عقد إلى شهر على ألا يبيع بعده لم يصح. قالوا ما يؤقته، لأن التوقيت يحصل فيه ضرر، يحصل في التوقيت ضرر وغرر. قال وإن عقده إلى شهر على ألا يشتري بعده صح، يعني لأنه معلوم الأول. يقول لو قارضتك لمدة شهر من الآن، أما قارضتك من بداية الشهر الذي بعد لا يجوز. قال وإن شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح، قال لأن القراض أصلا من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فلا يكون شريكا ببدنه وعمله معه. قال وإن شرط أن يعمل معه غلام لرب المال صح على ظاهر المذهب. أقول لك افتح محل وغلامي هذا يشتغل معك يعمل عندك، أريد أن أنفعه، أو ولدي يعمل عندك في المحل لا بأس، وشرط عليه أن يشتغل ولده في المحل، غلامه ابنه، يعني ليش تقتصر على الغلام فقط؟ ها؟ سهل، يعني العمل بالبدن سيجعل له أجرة، وسيجعل له أجرة، هو مش هيحطه في المحل يبيع العبد، سيكون عاملا ويريد من وراء هذا العامل شيء من الربح، يريد فائدة من خلال هذا. هو لو كان مال مع مال سيبيع العبد، نعم. هذا إذا سلم أنهم ما يريدون فائدة للعامل فيستقيم. قال وإن شرط أن يعمل معه غلام لرب المال صح على ظاهر المذهب، وقيل لا يصح، قال لأن عمل العبد كعمل سيده. يحصل ربح زائد أو خسارة زائد. قالوا على العامل أن يتولى، قالوا على العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه يحمل ينفل يبيع يعني يرهن يقرض. قال وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه، يعني من عرض السلع رفعها وضعها إدخالها وإخراجها. قال وأن يتصرف على وجه الاحتياط فلا يبيع بدون ثمن المثل، لأنه الآن يعمل في مال غيره فلا بد أن يحتاط، فلا يبيع بأقل من ثمن المثل. لكن لو كانت تجارة له لو أن يبيع له بأقل، يعني أنت الآن الدكان لك وقيمة السلعة في السوق بألف، تبيع بألف تبيع بسبعمائة بخمسمائة ما شئت، لكن أنت الآن تشتغل في مال غيرك، ما تأتي وتبيع بسبعمائة وقيمتها بالسوق بألف. ومثل هذا العمال الذي بالمحلات، صاحب المحل يقول لك قيمة البضائع من كذا هذه أسعارها، فما تبيع بأقل من خمسمائة. جاء صديق له باع له بثلاثمائة، يجوز ويضمن مئتين، يجوز يضمن مئتين. شخص يشتغل بمطعم، شغال بمطعم، ابن عمه جاء للمطعم قام غدا على حسابه، يغدي على حسابه ولا على حساب صاحب المطعم؟ على حساب العامل، على حساب العامل. ابن عمه جاء إلى المحل يشتري كسوة العيد، أعطاه الثياب وحسب له الحذاء مجانا، قلنا تخصم من راتبك، تخصم من راتبك، بخلاف ما لو كنت أنت صاحب الدكان تعطي ما شئت حتى الكسوة كلها مجانا. لكن أنت تعمل للغير لا بد أن تتقيد، ما تبيع بأقل من ثمن المثل، لأنك عامل مع الغير، لأنك عامل مع الغير. لا يجوز له ذلك، يعني صاحب المحل حدد لك السلعة هذه كل ما في المحل من 500 ريال، قام باع من 700 لصاحب المحل الزائد. إذا وهب له قال له ما زاد فهو لك، لا بأس من نفسه. كيف قال الزبون جاء مثلا السلعة 900 أعطاه 1000، قال له خلاص 100 الباقية لك، يأخذها العامل ولا صاحب المحل؟ العامل. قال وأن يتصرف على وجه الاحتياط فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل، يعني ما يبيع دين إلا إذا أذن له بذلك. قال إلا أن يأذن له في ذلك كله. قال فإن اشترى معيبا رأى شراءه جاز، يعني إذا كان العامل يشتري شيئا معيبا ويرى أنه سيربح فيه جاز، يعني اشترى شيء معيب لكن قال أنا أمشيه وسنربح من ورائه ولو كان معيبا يجوز. قال وإن اشترى معيبا رأى شراءه، أي رأى أن في شرائه مصلحة وأنه سيكون من ورائه مكسب، قال جاز. وإن اشترى شيئا على أنه سليم فخرج معيبا ثبت له الخيار لمن؟ قال وإن اشترى العامل، لأنه من قبل إن اشترى معيبا ورأى أنه سيربح، قال وإن اشترى شيئا على أنه سليم فخرج معيبا ثبت له الخيار، الخيار يثبت لمن؟ للعامل الذي يشتري. قال وإن اختلف هو رب المال في الرد للعيب عمل ما فيه المصلحة. وإن اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب المال بغير إذنه لم يصح، زوج من؟ يعني إن اشترى من يعتق على رب المال، اشترى والد رب المال، أول ما يشتري صار حرا لأنه دخل في ملكه، ليس لك أن تتملك أباك ولا أمك ولا جدتك ولا جدك، إذا اشتريتهم عتقوا عليك، وكذلك عمتك وخالتك وأختك وذوي الأرحام. فيقول الآن العامل اشتغل بالرقيق، وهذا رب المال عنده أخت رقيقة، قام اشترى أخته، عتقت عليه، المتضرر من؟ رب المال، فلا يصح. قال وإن اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب المال بغير إذنه لم يصح. يعني الآن العامل اشترى جارية على أنه يبتاع ويشتري ويربح من ورائها، رب المال قام زوجها، المتضرر الآن من؟ العامل. المتضرر الآن العامل، لأن العامل مأذون له بالبيع والشراء ويريد الربح، له نسبة منه، قام اشترى جارية، صاحب المال زوجها لآخر، سيتضرر العامل. قال لم يصح. وكذلك يعني تزوجها رب المال ذهبت ماليتها على العبد، زوجها لآخر كذلك. قال ولا يسافر بالمال من غير إذن، يعني العامل، العامل لا يسافر بالمال بدون إذن. لماذا؟ لأن السفر بالمال تعريض للمال للخطر، يسرق، يغرق، يضيع، يذهب به إلى بلد لا يربح. قال ولا يسافر بالمال من غير إذن، فإن سافر بالإذن فقد قيل إن نفقته في ماله. قال فإن سافر بالإذن، يعني العبد سافر بالمال بإذن من رب المال، العامل سافر بالمال بإذن من رب المال، قال فقد قيل إن نفقته في ماله، يعني لأنه استحق الربح الذي شرط له بالعمل فلا يستحق شيئا آخر. يعني نفقة العامل من جزء من الربح المشروط له، يعني اتفقوا مثلا على أن للعامل الثلث، اتفقوا على أن العامل ثلث الربح، فاستأذن العامل أن يسافر بالمال إلى مكة. طيب الآن نفقة السفر على من؟ على رب المال ولا على العامل؟ قالوا على العامل من الربح المشروط له. إذا أذن له على أن المصلحة التجارة فحسب. قال وقيل على قولين، أحدهما أنها في ماله، والثاني أنها في مال المضاربة. يعني هنا قولان في المذهب، القول الأول أنها على العامل من الجزء المشاع من الربح نفقته في السفر، وقيل إنها من مال المضاربة، يعني يخصم من رأس المال والربح بينهما على ما اتفقا. قال وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ قيل الزائد على نفقة الحضر، وقيل للجميع. قال وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ قيل الزائد على نفقة الحضر، وقيل للجميع. يفهم من هذا أنه ما يشترط له مصاريف الحضر، يعني ما يجي يقول على أن من أهل العلم في الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز له، يعني يجوز أن أقول لك اشتغل في مالي، أنا أعطيك رأس مال تشتغل وزود خذ لك راتب يومي، راتب يومي، مصاريف يومية لك في اليوم 500 ريال مصاريف، والربح على ما نتفق، على الثلث، على النصف. وأما على المذهب فلا يجوز، ليس له إلا جزء مشاع من الربح ومصاريفه منه. يعني على المذهب دفعت لك رأس مال 5 ملايين، بسم الله، دفعت لك 5 ملايين رأس مال من أجل أن تشغلها، والربح بيننا نصفين، جميع مصاريفك طيلة العام من هذا النصف. شيخ الإسلام يقول يجوز أن أقرر لك راتبا يوميا أو شهريا إضافة إلى الجزء المشاع من الربح، إذا حصل شرط فالمؤمنون على شروط، والأصل في المعاملات الإباحة والحل، ومن ادعى تحريم نوع من المعاملات فعليه البرهان، فعليه البرهان. الشافعية يشددون في هذه الأبواب، وقد مر بنا في أول كتاب البيوع أن الشافعية يسلكون في باب البيوع مسلك التعبد، فيشددون في الشركات، مر بنا أنهم لا يجيزون إلا شركة العمان، شركة وجوه لا تجوز، شركة أبدان لا تجوز، شركة الخليط لا تجوز. في باب المساقاة والمزارعة والمخابرة لا يجوز عندهم إلا المساقات. المزارعة والمخابرة عند الشافعية باطلة إلا أن تكون المزارعة تبعا للمساقات، فإن كانت باطلة قالوا فللعامل أجرة المثل، على القاعدة أن كل عقد باطل في أي شركة أو معاملة وكان ذلك العقد باطلا فالعامل لا يضيع عمله سدى، يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. ومر بنا في أبواب أخرى تشديدات في مثل هذا، وفي بعضها توسع مثل باب الصرف. تمام، يعني المسألة اللي فيها أكثر من قول فنحن نتبع الدليل، المذهب سار على قول مخالف للدليل نأخذ بقول أبي حنيفة إذا وفق الدليل، نأخذ بقول مالك إذا خالف الدليل. علمنا الإمام الشافعي وأئمة الإسلام أنه متى صح الحديث أخذنا به، متى جاء الدليل على خلاف أقوالهم أخذنا بالدليل واعتذرنا لهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان، أحدهما أن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة. الآن من أين ظهر الربح؟ طيب، الآن رأس المال مليون، الربح صار كم؟ مليون إضافة إلى المليون، اتفقوا على أن العامل الثلث، كم يأخذ؟ 333,000، اتفقوا على النصف، النصف ثلثين ثلثين. قال: فيكون الجميع لرب المال وزكاته عليه. الآن الزكاة على من؟ الآن التجارة بدأت بمليون وآخر الحول صارت 3 ملايين، الزكاة قبل قبل أن يأخذ العامل الربح أم بعده؟ قبل. طيب الزكاة على من؟ على رب المال، على هذا القول على رب المال. طيب ثم بعد أن نخرج الزكاة الربح بعد رأس المال، يعني نحفظ رأس المال، أخرجنا الزكاة من رأس المال الكل، ثم قلنا رأس المال كان مليون والزكاة مثلا قد أخرجنا 200,000 والربح كان مليون، قلنا إذن لم يبقى العامل من النص إلا كم؟ 400,000. 400,000. إذا قلنا إن الزكاة تكون على رب المال وحده، فحينئذ العامل ما يخصم عليه من ما يخصم عليه شيء من الربح. قال: وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان، أحدهما أن العامل يملك حصته بالقسمة، لا يملك حصته بالقسمة، فيكون الجميع لرب المال وزكاته عليه وله أن يخرجها من المال. والثاني أن العامل يملك حصته منه بالظهور، يعني مجرد ظهور الربح ملك حصته منه، النصف الربع الثلث حسب ما اتفقوا. قال: ويجري في حوله، إلا أنه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة، يعني ما تخرج الزكاة إلا بعد المقاسمة. فإذا كان في نصيبه، إذا كان نصيبه نصابا يخرج الزكاة، إذا كان أقل لا زكاة عليه على هذا القول، من جملة المال كله، من الربح ورأس المال. وعلى الثاني صار للعامل 300,000، قالوا 300,000 قليل ليست نصابا، وإن حال عليه الحول الزكاة على رب المال، على رأس المال والربح، أما العامل فلا. كيف؟ قال: العامل إذا احتاج أن يسحب أموالا، حصل عليه مرض أو شيء، يسحب من الربح، فإن جاء آخر العام ولا ربح يكون دين في ذمته. يعني الآن العامل، أنا عندي مليون، العامل اشتغل، اتفقنا على أن الربح سواء. العامل بناء على المذهب أنه ليس له أن يأخذ شيئا، إنما نصيبه من الربح، لا مصروف يومي ولا غير يومي، على مذهب شيخ الإسلام وهو الصحيح أنهم إذا اتفقوا على مصروف يومي على راتب إضافة إلى الربح جاز، هذا قوله الصحيح، لكن خلاف المذهب. المذهب على أن العامل له ما اتفقوا نصف الربح، العامل احتاج سحب بعض الأموال علاج أو غير علاج، قلنا تخصم هذه من نصيبك من الربح. آخر العام صفينا رأس المال بس ولا ربحنا شيئا، وهذا قد سحب 100,000، قلنا عندك 100,000. طيب قال وإن اشترى العامل أباه ولم يقم في المال ربح صح الشراء، وإن اشترى العامل أباه، يعني قالوا سواء كان بإذن من رب المال أو بدون إذن، ولم يقم في المال ربح صح الشراء. قال وإن كان فيه ربح فقد قيل لا يصح، لأنه لو صح لملك حصته منه، وإنما هو عامل، يعني وإن اشترى أباه ما يعتق عليه لأن المال مال الغير. قال وقيل يصح ويعتق، وقيل يصح ولا يعتق عليه. لماذا؟ قالوا لضعف ملكه، لأنه عامل وملكه في المال ضعيف. قال وإن اشترى سلعة بثمن في الذمة وهلك المال قبل أن ينقد الثمن لزم رب المال الثمن، لأنه أذن للعامل بالتصرف. الآن أعطيت العامل مبلغا ليشتغل فيه 1,000,000، العامل هذا يبيع ويشتري مأذون له، قام إلى وذهب إلى تاجر جملة واقترض منه بعض السلع 100,000، 100,000 دين على أن يصرفها مثلا في العيد في الموسم، جئنا نحسب بعد ذلك إلا وقد حصلت خسارة، من يتحمل هذا الدين؟ رب المال، لأن العامل مأذون له بالعمل. قال وقيل يلزم العامل، والأول هو الصحيح. قال وإن دفع إليه 2,000 فتلف أحدهما قبل التصرف تلف من رأس المال وانفسخت فيه المضاربة، يعني اجعلها بدل 2,000، كان عندهم 2,000 دينار 2,000 درهم مبلغ كبير، اعتبرها الآن 2,000,000، دفع له 2,000,000 مضاربة فتلف 1,000,000، تلف 1,000,000 بدون تعدي ولا تفريط، يضمن العامل أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن يد العامل يد أمانة، فإن تعدى أو فرط ضمن. طيب دفع له 2,000,000 على أن يتاجر والربح بينهما سواء، تلف 1,000,000 انفسخت المضاربة في 1,000,000 وبقيت في 1,000,000 ثانية. هذا المعنى، يد المضارب يد أمانة، تلف شيء في يده بدون تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه، فإن تعدى أو فرط فعليه الضمان، فإن ادعى أنه لم يفرط ولم يقبل رب المال قوله فليس له إلا اليمين، إلا أن يدعي التلف بشيء ظاهر والواقع على خلافه. كيف؟ قال احترق الدكان. أين المال؟ قال احترق الدكان. جئنا نسأل أصحاب الشارع من الطرف إلى الطرف، قالوا لم يحترق دكان قط في هذا الشارع من أول السنة إلى آخرها، فحينئذ نضمن العامل لأنه ادعى شيئا، ادعى التلف بشيء الواقع يشهد بخلافه. قال وإن تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح، يعني الآن اشتغل بال2,000,000، شغل 1,000,000 ثم حصل أن ضاع 1,000,000، ضاع 1,000,000، نقول الآن الضياع بعد العمل، الضياع في الصورة الأولى قبل مباشرة العمل، سلم 1,000,000 يشغلها، ضيع 1,000,000 قبل ما يفتح الدكان، قلنا إذا كان بدون تعدي ولا تفريط لا يضمن، تبقى المضاربة في 1,000,000، سلم 1,000,000، فتح المحل، اشتغل، خسر 1,000,000، الخسارة هذه الآن جئنا ننظر، شغل 1,000,000 وكسب 3,000,000 صارت 5,000,000، ثم سرق أو تلف أو ضاع 1,000,000، ننقص 1,000,000 هذا من رأس المال ولا من الربح؟ من الربح، من الربح، يتضرر من؟ العامل ورب المال، لكن يبقى رأس المال كما هو، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى رب المال دفع للعامل 2,000,000 شغلهما، ضاع 1,000,000 قبل البدء بالعمل بدون تعدي ولا تفريط، التجارة الآن ستبقى بكم؟ بمليون. الصورة الثانية، رب المال دفع للعامل مليونين، شغلها وربحوا مع المليونين 3 ملايين، صارت الكل كم؟ 5. رأس المال كم؟ مليونان، والربح 3. سرق مليون، ننقص المليون من رأس المال ولا من الربح؟ من الربح. قال وإن تلف بعد التصرف والربح، تلف من الربح ولم تنفسخ فيه المضاربة، يعني بسبب التلف. على الاثنين من الربح، لأنه ذا كان من الربح، خسر العامل ورب المال. قال وإن اشترى بهما عبدين، اشترى بهما ضمير يعود على ماذا؟ على الألفين، على المليونين، يعني هو مثل بألفين، مثلنا بثنين مليون، خليها كما كانت، المهم اشترى بالمليونين، من أجل نمشي على يعني مثال واحد. قال وإن اشترى بهما أي بالمليونين عبدين، كل عبد بمليون يتاجر بالعبيد. قال وإن اشترى بهما عبدين فتلف أحدهما فقد قيل يتلف من رأس المال وقيل يتلف من الربح وهو الأصح، لكن قالوا إذا تلف من رأس المال انفسخت المضاربة، قالوا إذا تلف من رأس المال انفسخت المضاربة في هذا الجزء وبقيت المضاربة على الجزء الثاني. وإذا وعلى القول الثاني يتلف من الربح فيبقى معنا رأس المال محفوظا. قال وهو الأصح، قد مر بنا القاعدة أنه إذا قال الشيرازي أو النووي أو السيوطي أو من جرى مجراهم في مسألة هذا القول هو الأصح أو هذا القول هو الصحيح، فالأصح يقابله، الأصح يقابله قول صحيح قوي، وإذا قال الصحيح فيقابله قول ضعيف. إذا قال والأصح في المسألة كذا معنى أن المسألة فيها خلاف قوي، هذا الأصح يقابله قول صحيح، لكن إذا قال في المسألة والصحيح فيها كذا معنى أنه في قول ثاني لكن ضعيف، هناك قول آخر لكنه ضعيف. هذا مصطلح لا بد أن يكون من الإنسان على بال عند القراءة في مثل هذه الكتب. طيب، قال والقول قول العامل فيما يذكر أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه. الآن المحل فيه سلع، جئنا وجدنا في المحل، المحل مثلا أثاث منزلي، وجدنا في المحل جوال جديد، قلنا للعامل الجوال هذا حق من؟ قال هذا اشتريته لي، إيش للتجارة، هذا حقي. وجدنا داخل المحل آلي، ليش هذا؟ قال نبي نشتري، جاء واحد عرض الآلي هذا اشتريته لنا جميعا للمضاربة، يقبل قوله أم لا؟ قال يقبل قوله. قال والقول قول العامل فيما يذكر أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه وفيما يدعي من الهلاك، يعني ادعى هذا العامل أن الشيء الفلاني تلف، يقبل قوله، لأن القاعدة أن كل من كانت يده يد أمانة فقوله مقبول في الرد والتلف بيمينه إذا كذبه الآخر، القول قوله في التلف. فالعامل هذا الآن بيده تجارة، بيده أموال، ادعى أنها خسرت، القول قوله ونحلفه يمينا، إلا كما سبق إذا ادعى تلفا بشيء ظاهر الواقع على خلافه. قال وفيما يدعيه من الهلاك ويدعى عليه من خيانة، يعني إذا ادعي الآن ادعى تلفا في شيء مما في يده، القول قوله، ادعي عليه خيانة، من الذي ادعى عليه الخيانة؟ رب المال، رب المال قال لو أنت يعني سرقت كذا وكذا، أتلفت كذا وكذا، خربت كذا وكذا، أفسدت كذا وكذا، القول قول العامل ولا المخون له؟ قول العامل، القول قول العامل، لأن يد العامل يد أمانة، فالقول قوله مع يمينه. قال وفيما يدعي من هلاك ويدعى عليه من خيانة، يعني قول قوله، قال وإن اختلف في رد رأس المال فقد قيل القول قوله وقيل القول قول رب المال. الآن سلم له 1,000,000 مضاربة، ثم في آخر العام اتفقوا على الربح وأخذوا الربح الذي بينهم، ربحوا مثلا 500,000، كل واحد أخذ 250. بعد فترة جاء رب المال يقول له خلاص أنا ما أريد الآن أن نستمر في المضاربة، أفسخ العقد. قال له قد أخذت المال مع الربح، قد رددت لك رأس المال مع الربح. قال له لم ترد. القول قول من؟ الآن العامل يدعي أنه رد رأس مال المضاربة، وصاحب المال يدعي أنه لم يرد. قال فيه قولان، القول الأول أن القول قول العامل، قالوا لأنه وضع يده على المال بإذن من صاحبه فكان أمينا، فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف كما يقبل قوله في التخويل. والقول الثاني أن القول قول رب المال، لأن العامل أخذ المال لمصلحته ولحظ نفسه ليتجر فيه، فالقول قول رب المال مع يمينه، وهذا القول الثاني والأصح. قال وإن اختلف في قدر الربح المشروط للعامل تحالف. العامل يقول اتفقنا على أنه ثلثين وثلث، الثلثين لي العامل والثلث لك يا رب المال. رب المال قال العكس، اتفقنا أن الثلثين لي والثلث لك. تحالف. ما معنى تحالف؟ قلنا يا رب المال احلف أنك شرطت لنفسك الثلثين، حلف، واحلف أنك لم تشرط له الثلثين، حلف. والعامل كذلك. طيب بعد ما حلفوا ماذا نعمل؟ نفسخ العقد ويكون للعامل أجرة المثل، يكون للعامل أجرة المثل في السوق، لأن كل عقد فسد فللعامل أجرة المثل. عقد مضاربة، عقد مخابرة، أي عقد من العقود إذا فسخنا العقد أو قلنا بفساده فالعامل لا يذهب جهده هدرا، يكون له أجرة المثل. لأن الآن الربح قد يكون 30,000,000، تجارة كبيرة جدا، فيدعي العامل أن له الثلثين. ثلثين 30,000,000 كم؟ 20,000,000. وصاحب العمل يقول لا الثلثين لي. قلنا تحالفوا، حلف هذا وحلف هذا، قلنا فسخنا المضاربة ونأخذ رأس المال والربح لرب المال، ونعطي العامل أجرة المثل، يعني أجرة مثله، مش راتب شهري، أجرة المثل. أصحاب السوق مثل هذا إذا شغل لنا هذا المال وربح فيه هذا كم تعطوه؟ قالوا نعطيه كذا أجرة المثل، سلم له. طيب قال وإن اختلف في قدر الربح المشروط للعامل تحالف. وإن اختلف في قدر رأس المال فالقول قول العامل. رب المال يقول أنا سلمت لك 1,000,000 من أجل شغلها، قال ما سلمت إلا 500,000. القول قول من؟ قول العامل، لأن الأصل عدم قبضه ما ينكره، يعني هم الآن اتفقوا، قال له نعم أن سلمت 500,000، قال له سلمت 1,000,000، إذن 500 معترف بها ومتفق عليها، والقدر الزائد دعوة، وعلى المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين، لأن رب المال الآن مدعي، العامل معترف بجزء ما اتفقوا عليه لا كلام فيه، القدر الزائد على المدعي فيه البينة، وهو رب المال ما عنده بينة، ليس له إلا يمين العامل. قال وإن اختلف في قدر رأس المال فالقول قول العامل، ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا ما مر بنا مرارا، أن العقود في كتاب المعاملات على 3 أقسام: عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما أن يفسخ إلا بإذن من الآخر، وعقد جائز من الطرفين لكل واحد، الأول مثل البيع. الثاني عقد جائز من الطرفين لكل واحد أن يفسخ متى شاء، كالوكالة والشركة، ومنه هنا المضاربة، عقد جائز من الطرفين لأي واحد منهما أن يفسخ متى شاء. الثالث عقد جائز من طرف ولازم من طرف كالإجارة والرهن والضمانة والكفالة، هذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر. من كان العقد من جهته لازما فليس له أن يفسخ إلا بإذن صاحبه، ومن كان بالنسبة له جائزا جاز له أن يفسخ وإن لم يأذن به الطرف الآخر. قال ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء. نستفيد من هذا أن عقد المضاربة أو القرار عقد جائز من الطرفين. للعامل أن يقول تعبت ما أريد أن أعمل، ولرب المال أن يفسخ. طيب إذا حصل الفسخ العامل يمشي غلطة؟ يعني الآن بعد 5 أشهر من العمل جاء رب المال وقال له أنا فسخت العقد وما قد حصل ربح، هل نعطيه أجرة المثل ولا الربح إلى الآن؟ يعني الآن اتفقوا على أن يشغل المليون والربح نصفين، الربح على النصف. بعد 5 أشهر بعد 5 أشهر جاء رب المال وقال له نريد أن نفك هذا العقد وهذا العمل، كم يستحق العامل؟ ما اتفقوا عليه، له نصف الربح إلى الآن، له نصف الربح إلى الآن. كيف؟ وله أن يبيع البضاعة الموجودة بسعر السوق ورأس المال لصاحبه وجميع الأرباح الباقية تقسم بينهما. كيف؟ لا ما يقسم البضاعة، يعني يبيع بسعر السوق، يبيع بسعر السوق. ما كان فيه ضرر فالضرر يزال. أي ضرر؟ العامل مثلا قام اقترض أموال من الناس، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الموسم مثلا هم دخلوا في جماد في التجارة ومؤملين أن يكون لرمضان، صاحب العمل انتظر إلى آخر رجب، قال الموسم يدوم شعبان، خلاص سلم، حافظ له على التجارة وقال له سلمها الآن. فحينئذ العقد عقد لا جائز من الطرفين، نظما للعامل طالما أنه ما هناك أرباح نظما له أجرة المثل لئلا يحصل عليه غرض وينفسخ العقد. قال وإذا فسخ وهناك عرض وتقاسماه جاز، يعني كان هناك عرض يعني سلع موجودة في المحل لأنه دفع رأس المال. قال وإن طلب أحدهما البيع لزمه بيعه، إن طلب أحدهما أن يبيع. قال وإن مات، هذا بعد، وإن مات أحدهما قبل. طيب قال وإن مات أحدهما وجن وأغمي عليه انفسخ العقد. القاعدة التي مرت بنا من قبل، كل عقد جائز ينفسخ بموت أو جنون أو إغماء أحد المتعاقدين، لأن الإغماء عند الشافعية يلحق بالجنون، والإغماء عند الحنابلة يلحق إيش؟ بالنوم، في باب الصلاة، في باب المعاملات، في باب العقود. عند الشافعية الإغماء يلحق بالجنون. وكلتك في بيع، في شراء، في أي وكالة إلى مت انفسخ العقد، مت انفسخت الوكالة. حصل جنون لأحد المتعاقدين انفسخت الوكالة، حصل إغماء انفسخت الوكالة، مع أن العقد جائز من الطرفين. فقالوا إذا مات انفسخ، كما أن من كان عليه دين فمات قالوا حلت ديونه بموته. من مات وعليه ديون مؤجلة حلت ديونه بموته، صار الدين حالا، لأن المال سينتقل للورثة ويضيع حق أصحاب الديون. قال وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه، بناء على أن الإغماء عند الشافعية يلحق بالجنون، أما لو كان على مذهب أحمد يلحق بالنوم فلا ينفسخ به. قال انفسخ العقد وإذا فسخ وهناك عرض وتقاسماه جازا، يعني فسخنا العقد هناك عروض قسموها بينهم حسب ما اتفقوا، رأس المال لرب المال والعرض الباقي يقتسمونه على ما شرطوا. طيب ثم قال وإن كان هناك دين لزم العامل، وإن طالب هذه غير موجودة عندي قرأتها قبل. طيب قال وإذا فسخ وهناك عرض وتقاسماه جاز، وإن طلب أحدهما البيع لزمه بيعه. تمام، يعني الآن إذا تم فسخ عقد المضاربة فحينئذ إذا فسخوا رب المال يأخذ المال، ننظر في العروض الموجودة، إن قالوا نقسم اتفقنا الربح سواء، هذا رأس المال، رأس المال مليون، هذا المليون، السلع الموجودة الآن بالمحل زائدة على رأس المال نقسمها، اتفقنا نصفين، نصف بنصف، ثلثين بثلث، لك ثلث البضاعة ولي ثلثين أو العكس. قالوا لكن لو طلب أحدهما قالوا لا نبيع، أنا ما أحتاج يروح للبيت فول وصلصة وطماط وبطاط، نبيع وبعد ما نبيع نقسم، يلزم إذا طلب البيع لزم، يلزم الآخر أن يبيع. طيب قال وإن كان هناك دين لزم العامل أن يتقاضاه لينض، يعني الآن الديون اتفقوا على فسخ المضاربة وهناك ديون عند الزبائن، من الذي يطالب بها؟ العامل ومخرج الديون، أنت الذي أقرضتهم، من أين خرج الديون ينض يصير عندنا المال صافي، يصير عندنا مال ناض، ما بقي ديون ولا بقي سلع ولا شيء، ثم يتقاسموا على ما اتفقوا، رأس المال يبيع لصاحبه والربح بينهم على ما اشترطوا. قال وإن قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل. وإن قارض في المرض، من المريض الآن؟ رب المال ولا العامل؟ رب المال. قال وإن قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال، ليش؟ الآن هذا مقابل عمل، هذا مقابل عمل. قال وإن قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل. الأجرة عقد مستقل وهذا عقد مستقل. قال وإن مات وعليه دين، من هو الذي مات عليه الدين؟ رب المال. قدم العامل على سائر الغرماء لأن له عمل، مثل صاحب الرهن هذا معه عمل وتعب، يعني الآن مات رب المال وعلى رب المال ديون لغرماء، نقدم العامل مثل ما نقدم من وجد متاعه عند رجل أفلس، ومثل ما نقدم صاحب الرهن، ومثل ما نقدم صاحب الأرش الذي تعلق أرشه برقبة العبد الجاني. قال وإن مات وعلى يدين قدم العامل على سائر الغرماء. انتهى باب الصراط. بدون إذن من رب المال على حسابه هو. ها؟ ما فيش عادة، ليس بينهما عادة ولا شر، هو فضولي جاء بعامل جديد نقول عليك، جاء بعامل يساعده عليه، ثم اشترى له بعد قال لم يعني بطل الشراء، وما يعرف ان يقول اشتري هذا المقارب صاحب. قد مر بنا اما ان تقسم واما ان يلزمه بالبيع، اذا طالب احدهم البيع لزم الاخر، يعني حل هذه المشكله قد وجد، انه اذا طالب احدهما بالبيع لازم الاخر يقول انا ايش افعل بالسلعه هذه، انا لو كنت استطيع ان اتجر ما جئت بك، إنما جئت بك لأني لا قدرة لي على البيع والشراء، حينئذ يلزمه أن يبيع. ها؟ ثلث ساعة للعبد المأذون. طيب بقي معنا الوقت اقترب من الظهر، من أجل نمشي معنا العبد المأذون فصل صغير، يعني انتبهوا معنا قليل ومسائله أيضا قليلة وغير عملية، لكن لابد أن نمشي. قال باب العبد المأذون: قال إذا كان العبد بالغا رشيدا جاز للمولى أن يأذن له في التجارة. يعني قد مر بنا أنه لا يصح بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن من من؟ من سيده. الآن هذا العبد المأذون أذن له سيده بالعمل في المال، أذن له بالتجارة، صح بيعه أم لا؟ صح بيعه. صح شراؤه أم لا؟ صح ما يحمله في ذمته من ديون أم لا؟ صح، لأن السيد أذن له. قال إذا كان العبد بالغا رشيدا، خرج بهذا ما لو كان العبد صغيرا أو كان سفيها. قال إذا كان العبد بالغا رشيدا جاز للمولى السيد أن يأذن له في التجارة. قال وما يكسبه يكون لمولاه، لأنه ملك، هو ملك سيده، ما يكتسب لنفسه، يكتسب للسيد. قال وما يلزمه من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة. لماذا؟ لأنه مأذون له فيه، وما يكون من ربح للسيد، ما يكون من خسارة من رأس المال. قال فإن بقي شيء أتبع به إلى عتق. قال ما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة، فإن بقي شيء أتبع به إلى عتق. يعني الآن السيد أعطاه مليون يتجر بها، خسر مليون وزاد الدين 500,000. قلنا المليون في مال السيد، وال500,000 قالوا تبقى في ذمة العبد إلى أن يباع، متى ما بعنا أخذنا 500,000. الوقت على السيد على أي حال سهل، أما إذا كاتب العتق يبقى المال هذا في ذمته، والسيد باع وأخذ المال كاملا القيمة. وقلنا الآن هذا العبد جاء من اعتقه، جاء شخص آخر عليه كفارة، قال العبد هذا أنا أريد أن أعتقه كفارة ظهار أو يمين. قلنا لك أن تعتقه في ذمته لنا 500,000، تاجر وخسر يدفعها. جاء وكاتب السيد على مليون، يدفع المليون وباقي عنده كم؟ 500,000. قال فإن بقي شيء أطبع به إذا عتق، يعني العبد. قال ولا يجوز أن يتجر إلا فيما أذن له فيه. سيده قال تبيع طماط، صار يبيع سمنت، لا يجوز له ذلك. سيده قال تبيع مواد بناء، صار يبيع ملابس، لا يجوز له ذلك. سيده قال تبيع أثاث منزلي، ذهب يبيع معدن، يجوز له ما يجوز؟ وأثاث منزلي، وأثاث منزلي. طيب قال ولا يجوز أن يتجر إلا فيما أذن له فيه، يعني السيد. وقيل يملك ذلك، فإن أذن له في التجارة لم يملك الإجارة. السيد أذن له أن يتاجر، ليس له أن يؤجر، ليس له أن يؤجر، لأنه مأذون له بشيء محدود. قال وقيل يملك ذلك، يعني يؤجر في مال التجارة، هناك أشياء يمكن أن تؤجر. هو أذن له في معرض سيارات، قام أجر بعض السيارات، قالوا يجوز طالما أنه في مال، في مال التجارة. هو يبيع ويشتري في البيوت ولا في الأراضي، بيع وشراء، قام أجر بيت، قالوا يجوز. قال وقيل يملك ذلك في مال التجارة أي فقط، ولا يملك ذلك في نفسه، يعني ما يشتري أجر نفسه شغال، يبيع ويشتري وهو شغال عند واحد ثاني. قال ولا يتصرف إلا على وجه النظر والاحتياط، ولا ينهب ولا يسافر ولا يهب ولا يتخذ دعوة، ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل، ولا يسافر بالمال إلا بإذن المولى. مر بنا القاعدة أن الذي يتصرف لنفسه يتصرف تصرف شهوة، ومن يتصرف لغيره يتصرف تصرف مصلحة. كل شخص يتصرف لنفسه بيعا وشراء وإجارة وما كان، تصرف شهوة على ما يريد، يربح يخسر بقليل بكثير كما يحب. أنت الآن تاجر والتجارة لك، السلعة هذه اشتريتها بألف، جاء زبون تريد أن تبيع له 800، يجوز أو لا يجوز؟ التجارة لك، السلعة هذه اشتريتها من السوق عليك محسوبة رأس مالها بألف، جاء واحد صديق لك بعت له بسبعمائة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنك أنت المالك، تبيع بأقل، تبيع بأقل. وقد مر بنا بيع المرابحة وبيع الحقيقة وبيع الشركة وبيع التولية. مر بنا أن بيع المرابحة أقول لمن جاءني هذه علي بألف، كم تربحني بعدها؟ قال مئة. قلنا تفضل. أقول له هذه علي بألف وأريد بعدك ربح مئة، لكن يشترط بعقد التولية والحقيقة والمشاركة والمرابحة أن يبين رأس المال في المجلس، مجلس العقد لا بد أن يعرف المشتري المعامل كم رأس المال. في المرابحة أقول له هذه علي بألف خذها بألف ومئة، هذا مرابحة. أقول هذه علي بألف خذها بتسعمائة، هذا بيع إيش؟ حطيطة. حطيطة. إذا كانت مهايئة أقول له علي بألف خذها بألف، لا أربح ولا أخسر. تولية. تولية. إذا كانت شراكة أقول له علي بألف هات خمسمائة وأنت شريكي. يعني. فمر بنا أن كل من يتصرف لغيره يتصرف بحسب المصلحة. أنا تاجر اشتريت هذه بألف أبيعها حتى بمئة، أبيعها بألفين، بألف، مئة، هذا راجع شهوتي أنا، لأن المال مالي. لكن أنا عامل عندك داخل المحل أقول لك ما تبيع إلا من ألف، ما يجوز لك أن تبيعها سبعمئة ولا بتسعمئة ولا بتسعمئة وخمسين، لأن تصرفك للغير، ومن كان تصرفه للغير فينظر بحسب المصلحة، ما يبيع بأقل من سعر المثل، لا يسافر بالمال، لا يبيع نسيئة، وهكذا. قال ولا يتصرف إلا على وجه النظر والاحتياط، يعني ينظر في الأصلح، ولا يهب، ما يأتي، لا يتصدق ولا يتبرع ولا يخرج فرق. واحد حصل عليه حادث جاء وعنده قال فضل يعطيه، ما يعطيه، إذا أعطاهم يعطيهم من راتبه. نتكلم على عامل، على عامل لما هذا العبد للسيد. قال ولا يهب ولا يتخذ دعوة، يفعل عزومة على حساب المحل، يعزم أصدقائه على حساب المحل، عشاء ولا صبوح ولا غدا. قال ولا يبيع بنسيئة، ما يبين أحد. قال ولا بدون ثمن المثل، السلعة بقيمة السوق بألف لا يجوز أن يبيعها بتسعمائة. قال ولا يسافر بالمال إلا بإذن المولى، لأن السفر بمال التجارة يعرضه للخطر، للسرقة، للتلف، للضياع. قال وإن اشترى من يعتق على مولاه بغير إذنه لم يصح الشراء في أحد القولين. الآن العبد في أصح القولين، العبد الآن تاجر بإذن السيد، أعطاه مال يتجر به، يشتري أرقة للبيع والشراء، عبيد من ضمن العبيد أب للسيد، قام العبد اشترى والد سيده يبتاع ويشتري به، ومعروف أن من عتق ذا رحم محرم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بدون شيء. الآن العبد مأذون له بالتجارة، قام اشترى أم ولا بنت ولا أخت ولا عمة ولا جدة ولا خالة السيد، هل تعتق على السيد لأن العبد اشتراها ودخلت في ملك السيد؟ هذه المسألة. يقول وإن اشترى، أي العبد العامل في مال سيده بإذنه. قال وإن اشترى من يعتق على مولاه بغير إذنه لم يصح الشراء، لأن السيد سيتضرر. قال في أصح القولين، قال وإن اشترى أباه بإذنه صح الشراء وعتق عليه. يقول له أبوك يباع بالسوق اشتريه، قال اشتريه، بمجرد أن اشتراه أيش الذي حصل؟ عتق. اشترى أباك عتق، اشترى أمك، أختك، أمتك، خالتك أيها النعسان، فحينئذ يعتق. من الذي يعتق؟ العبد ولا السيد؟ النعسان الذي يجيب. من الذي يعتق؟ العبد ولا السيد؟ أما أن تعفان خلاص إذا مش أنت. الجواب عندك أيها الناس، من الذي يعتق العبد للسيد؟ يعني من الذي يعتق العبد الذي يشغل المال ولا سيده؟ لا، العبد ولا السيد، الذي يعتق العبد الذي اشتراه العبد. لكن لأنك معفان قلنا يمكن. قال وإن اشترى أي العبد أباه أي أبا السيد بإذنه صح الشراء وعتق عليه إن لم يكن عليه دين أي على ذلك العبد. قال وإن كان عليه دين ففي العتق قولان، لأن العبد سيتحمل. قال ففي العتق قولان. قال وإن ملكه السيد، وإن ملكه السيد مالا، السيد ملك من؟ العبد. قال له المال هذا لك، ملك لك، ساعة هذه لك، الجنبية لك، المسدس لك، الآلي لك، الجوال لك، لمس للعبد. قال وإن ملكه السيد مالا لم يملكه في أصح القولين، لأن العبد ما ملكت يداه لمن؟ لسيده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله لمن؟ للسيد، إلا أن يشترط من؟ المبتاع. قال ويملك في الآخر ملكا ضعيفا، يملك المولى انتزاعه منه، مثل الذي يهب لولده يجوز له أن يرجع. قالوا كذلك أيضا السيد إذا أعطى لعبده مالا جاز له أن يأخذه منه. قال ولا تجب فيه الزكاة في من؟ في مال العبد الذي ملكه السيد. السيد ملك العبد مليون، المليون مثلا نصاب، المليون نصاب، حال الحول على هذا المليون الذي بيد العبد يزكي عليه أم لا؟ قالوا لا يزكي عليه السيد ولا يزكي عليه العبد، لأن ملكه عليه غير تام، ملك العبد غير تام، والسيد ملك العبد. الراجح أن العبد ما ملكت يداه لسيده، وأن العبد لا يملك. انتهى الدرس واقترب الوقت. يقول كم نصاب المال النقدي الذي تجد فيه الزكاة؟ كم نصاب المال النقدي الذي تجد فيه الزكاة؟ من ملك نصاب ذهب أو فضة وحال عليه الحول ويجب عليه الزكاة. كم؟ 190 90,000 فقط. خلاص هذا لحظ الفقراء والمساكين. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.